وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره إليك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأدب حزني وحرصي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. ومهما تكلمنا عن أحواله وحقائقه فلن ينتهي الكلام. كيف يدرك الناس هذه الحقيقة وهم في حياتهم نيام؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج ذهب ما وراء سدرة المنتهى في مكان لم يدخله عبد مخلوق أبدا، لا ملك ولا نبي، إلا النبي بس هو وحده، مقام قاب قوسين أو أدنى. لم يصل لهذا المقام إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم. قاب قوسين مقام الواحدية التي فيها التجليات، أو أدنى وأو بمعنى بل، وليست للشك ولكن بمعنى بل أدنى، وهو مقام الأحدية. فانتقل من الواحدية لأنه جاءه من الأكوان وجاوز سدرة المنتهى إلى مقام الأحدية، حيث لا كون، حيث لا إله إلا الله، كان الله ولم يكن شيئا معه، فذاب وفنى في الله، فرأى الله بالله وسمع الله بالله وكلمه الله ففرض عليه الصلوات. سيدنا جبريل لا يستطيع أن يتقدم مع قوته الملكية المعهودة، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، ذي قوة عند ذي العرش مكين، نبيك أقوى صلى الله عليه وآله وسلم. خلقه على هيئة يتحمل ما لا يتحمل هذا الملك الذي وصفه الله بالقوة، فذي قوة عند ذي العرش مكين جاء لأقوى قوة خلقها الله، بل مجرد كتابة اسمه على العرش وهو أعظم مخلوق حجما خلقه الله ثبت العرش وثبت العرش صلى الله عليه وآله وسلم. حتى تعرف أسرار هذا النبي الأمي الذي نشرف بالاتباع له وبمحبته وبالإيمان به. ولذا يجب عليك أن تبذل جهدك طول عمرك ولا تكتفي بمعرفة قدر هذا النبي على قدر ما كنت تعرفه وأنت في الابتداء، بل عليك أن تتعلق بهذا النبي وتزداد تعرفا به بقدر مرور سنوات عمرك حتى ترتقي في إيمانك ولا تظل في مكانك، فإن الإيمان يزيد وينقص كما بينا صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فكلما زاد العمل تصديقا لما وقر في القلب كلما زاد الإنسان في إيمانه. وإن أعمال العقول والقلوب في التفكر والتدبر، فغذاء القلب في المعارف وغذاء العقل في التفكر، فعليك أن تغذي عقلك وتغذي قلبك حتى تقوى روحانيتك التي خلقها الله دراكة مدركة، حتى إذا صليت عليه وتعلقت به تصلي عليه وأنت تذكر الجمال والجلال والكمال، وتذكر النبوة والرسالة، وتذكر الطهر والعفاف، وتذكر رضا الله ومحل رضوانه، وتذكر جنة الله، فإن الجنة ما خلقها الله إلا لنبينا وهو يستضيفنا فيها، أنا قاسم والله يعطي. فالنبي هو الذي يقسم المقامات في الجنة ويجلس الناس في الجنة في مقاماتهم، كما أنه أيضا في الدنيا قاسم والله يعطي. اللهم صلي على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره إليك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأدب حزني وحرصي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني